كنا يزيد يا رب عالم متعلم يا دكتور محمود. وقشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. في أماكن أمين في مكان في مكان في درس درس فاضل في درس فاضل عليك يا رب تعالى سيد افتح عليك. فتبسم ضاحكا وراح تسيب الحاج الغالي. يعني بدع عموم هينوب الصواب وحكوش الجنة في الله الله يرحمه لأنه إن شاء الله حتدخل معه عسل الله وانت حتى يعني إن شاء الله انت منه انت منه عشان الأوائل عمي أبوك الله يرحمه فأبوي عزيز بدا بسان لا مش معقول أمك في الجنة صدق وانت على طول ضربك صرفت كلاسة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما What?